لا إله إلا الله بدابها حق وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها. لا إله إلا الله فضابت الصخرة الصلاب، أحمد المختار للخلد يسبق نابها. لا إله إلا الله الريح تشهد والسحاب، والجبال الراسية كلها وهضابها. ولا إله إلا الله أكبر سؤال أعظم جواب، الرعود أصواتها والبروق أثوابها. لا إله إلا الله القاهر الفرد المهاب، جابر العثرات معطي الكنوز أصحابها. لا إله إلا الله والكلام أصدق متاب، الحكم في سرها والهدى بهدابها. لا إله إلا الله تخضع لها كل الرقاب، حظ والله من حملها وجاي أصحابها. ولا إله إلا الله ترجح بميزان الثواب، بالسماء والأرض بحجارها وترابها. لا إله إلا الله حصن من الشرك الكذاب، ما تمس النار من جاه في جلبابها. لا إله إلا الله ذخر الولي يوم الحساب، يوم تدنو الشمس والكرب بعض أسبابها. لا إله إلا الله أجمل خبر وأكمل نصاب، تشرح الخاطر وهي مفزع لذنابها. ولا إله إلا الله ننسج بها حسن الثياب، هي نشيد المجد والنور من محرابها. ولا إله إلا الله فكر رهن عتق الرقاب، طهرة للخلق بحسابها وسابها. لا إله إلا الله يفتح لها 70 باب، كل باب فاح من عودها وطيابها. ولا إله إلا الله لو نزلت في الصخر ذاب، هي سلاح الجند وسيوفها وحرابها. ولا إله إلا الله خذها معك وقت الذهاب، جنة الفردوس وين أنت يا طلابها. يا غفار سهل لنا كل الصعاب، فكنا من كربة مظلم سردابها. ما لنا غير ملاذ ولا دونك حجاب، يرتجيك الخلق عدوانها وأحبابها. فالق الأصباح باني السما مرسي الهضاب، عالم الأسرار هازم جميع أحزابها. محيي الميت مبيد الجيوش أهل الخراب، كاسر الجبار جابر كسير أطنابها. مغني المحتاج مشبع هل المخلب وناب، مروي الضميم فرد جميع أكرابها. حي يا قيوم أنا بسألك بأم الكتاب، حاجة في كامن القلب وانت درابها. اعف عنا يا مجير النبي من العذاب، واعف عن أمة محمد فهو أصابها. أنا عبدك وانت بالخير تبدأ والثواب، رحمتك تسبق عذابك تبشرنا بها. أسألك باسمك ووجهي لمجدك فالتراب، الملوك بجندها سلمت برقابها. أنت يا رحمن من رحمتك كشف العذاب، التجينا بك وغيرك نصب حجابها. السلاطين المهابة باب فيها باب، كلهم في قبضتك لو علت بشنابها. ما عليه من البشر لو بنت فوق السحاب، دود فقر يحطم الموت ركن قبابها. نسألك بس أسمائك الغر والوصف المهاب بالفواتح والخواتيم كم نقربها نسألك بحرف كتاب إي والله من كتاب بس والرجازها باهر وسهابها بالطوال السبع في شرحها فصل الخطاب وسورة الإخلاص يا ربنا عذنا بها ونسألك بالاسم الأعظم وبه كشف المصاب وآية الكرسي وكم قلب نتهجابها تغفر الزلة وتفتح لنا للخلد باب واحمنا من نارك الموقدة وعقابها والله إني بالخجل مثل محموم مصاب جيت بالتقصير واللام بنفسي عابها لكن إن العبد لما رجع بعد الغياب يغتفر لشرد تبعد طول غيابها من أنا حتى امدحه من تراب في تراب جوده الواسع رفعني على مرقابها أتوسل بالشهادة وهي رأس الذهب واعترف بذنوب عبد وانا كسابها من شكر ولا كفر ما يزيد الملكنا الله مستغني عن الكل هو وهابها الخليقة في موازين تقدير ذباب والله ما تنقص من الملك وزن ذبابها كلهم ريشة بعوضه على نسمتها باب الله كم من جمجمة حنطت بترابها دمر الأملاك وكنوزها صارت نهب زلزل البغين حط الفنا قصابها الله كم فرعون حطه على رأس الحراب الله كم جبال دقل وتد بطنابها الله كم من رأس طاغوت جرت الكلاب الله كم من دولة جات ولا يدرابها الله كم من قايد في البرايا ما يهاب صار زاد الدود سلابها وهابها لا تقل هذا عظيم وذا حضرت جناب العظيم الله يكفي البشر مصابها كل ما تبصر من الباشوات أهل القباب مثل دود القز سما الفنا بثيابها من غباهم علم الدفن قابل الغراب وانتزى الهدهد لبلقيس في محرابها وسد مارب في سبا جد فاره في الخراب ونامسه في راس نمرود سال العابها شف ثمود البغي ماتوا بناقة في شراب وغال الثور بالحمامة يرد عرابها وقوم نوح كالضفادع بطوفان عباب وصار قوم شعيب مثل الجيف بشعابها كلهم عبد الطمع يا ذياب في ثياب كشرت بنيابها واحتمام خلابها لا ترجاهم تراهم سراب في سراب فوض أمرك للمهيمن يفتح بابها وش بقي من مال قارون واصحاب العياب زر مقابرهم ترى البوم قد غنابها